www.mijobooks.com. بسم الله الرحمن الرحيم. إحسان عبد القدوس. أنا حرة. الفصل الرابع. ولم يطل بكاء أمينة، فقد خرج وراءها أكبر أبناء عمتها يجري ملهوفا باحثا عنها، ولم تكن تراه حتى كفكفت دموعها وعاودها عنادها وهمت بالمسير، وإن كان شيء في دخيلة نفسها يتمنى أن يلحق بها ابن همتها ويمنعها من المسير. وقد لحق بها وأمسك بذراعها في رفق، فجذبتها منه بعنف وهي تقول محتدة في صوت هامس حتى لا يلتف الناس حولهما: سيبني، محدش فيكم له دعوة بي، النهاردة آخر يوم بيني وبينكم. وقال لها ابن عمتها في صوت حنون: عيب يا أمينة، ده أنا أخوكي، تعالي ارجعي معايا، تعالي ارجعي معايا البيت، معليش استحملي بابا عشان خاطري. وقالت كأنها تنهي نفسها: بابا عمره ما يطردني من البيت، ده مش بابا. قال وكأنه يعاهدها على أيام العمر كله: محدش يقدر يطردك من البيت أبدا، ده بيتك انتي، ولو خرج كل الناس منه انتي ما تخرجيش ابدا، تعالي معايا وكفاية عناد. وكانت تحب ابن عمتها وتعتبره فعلا اخا لها، وكان في مثل سنها، وربما احبته لانه كان دائما بعيدا عنها، لا يسألها شيئا ولا يعلق على تصرف من تصرفاتها، وكان يقتسم معها الكثير من قسوة أبيه وأمه، فقد كان من هواة العزف على الكمان، وكانت هوايته هذه تشغله عن مذاكرة دروسه، فكان يرسب في الامتحان، حتى أنه لا يزال في السنة الثالثة ثانوي بينما هي قد وصلت إلى التوجيه، وكان يتحمل قسوة أبيه وأمه في صمت وصبر، لا يحتج ولا يثور، إنما يعود إلى كمانه كلما خرج أبوه يشكو له آلاما لم يبح بها لأحد. ولم يثر في حياته إلا مرة واحدة عندما اغتصب أبوه منه الكمان ووضعه في دولابه الخاص وأغلق عليه بالمفتاح، فقد بكى يومها وهدد بالانتحار، ولم يشفع له بكاءه وتهديده، وكاد ينتحر فعلا لولا أن أمينة أصرت إليه بأنها تملك مفتاحا يفتح دولاب أبيه. وكانت بعد ذلك تنتهز غياب الأب والأم عن البيت وتخرج له الكمان فيحتضنه ملهوفا كأنه عاشق يضم فتاته في لقاء مختلس، ثم يبكي على أوتاره بينما تشاركه بالعزف على البيانو كأنها تكفكف له دمعه، وكان حبها له يشوبه بعض التعالي، فهي تحس بأنها أقوى منه وأكثر منه ذكاء، ويشوبه بعض السخط لضعفه واستسلامه والانطوائه على نفسه، ويشوبه بعض الشفقة لهذا النحول الذي يرسم خطوط وجهه ويزداد يوما بعد يوم كأنه يد فنان قاس لا يرحم الحجر فينهال عليه بأزميله ليبرز وجه شاب مريض. وكان حبها له يشوبه الكثير من الغيظ، فهي تغتاظ منه لأنه لا يستطيع أن يكون كعباس يسير في مثل خطواته القوية التي يكاد يشعل بها الأرض نارا ويبدو كبيرا كبيرا جدا، بل أنها تغتاظ منه لأنه لا يستطيع أن يكون حتى صديقا لعباس، فادوه إلى البيت. ولم تكن مجرد لهفة ابن عمتها عليها تكفي لتعود معه إلى البيت، إنها تعلم أنها يجب أن تعود، فهي ليست حرة في ألا تعود ما دامت لا تعلم أين تذهب، وما دامت لا تستطيع أن تعول نفسها. ولكنها إن لم تستطع أن تحصل على حريتها فيجب على الأقل أن تصون كرامتها، ولن ترضى بأقل من أن يعتذر لها زوج عمتها وأن تلح عليها عمتها في العودة. وماذا إن لم يعتذر زوج عمتها ولم تلح عمتها؟ وفكرت مرة ثانية أن تذهب إلى أبيها، وتصورت أنها لن تجده في بيته في هذه الساعة، فقد تعود أن يخرج كل مساء ولا يعود إلا في آخر الليل، وتصورت نفسها وقد جلست على عتبة الباب في انتظاره، ثم أغفلت ونامت على البلاط كأنها لقيطة مشردة لا يسترها ليل ولا يحميها نهار. ثم وجدت نفسها تفكر في عباس، لماذا لا تذهب إليه وتحتمي في صدره الكبير من همومها وحيرتها؟ ولم تتمادى في تفكيرها، فقد ثارت على نفسها ثورة عنيفة عندما وجدت نفسها تفكر في عباس، وضربت الأرض بقدمها في حدة وكأنها تصفع خيالها لأنه انصرف إلى التفكير في عباس. من هو هذا العباس المغرور التافه؟ من هو منها؟ وما نصيبها منه إلا هاتان الأذنان اللتان تحتقنان كلما مر بها؟ وأخرجها من ثورتها على نفسها أن برزت عمتها إلى الطريق وهي مرتدية معطفها الأسود فوق ثوبها المنزلي، وفي قدميها شبشب زحافي، وقد انتثر شعرها فوق رأسها وخلى وجهها المكتنس من الأصباغ، وبدت عليها اللهفة كأن قلبها يسبق خطواتها، ولم تكن ترى أمينة حتى اندفعت إليها قائلة في صوت هامس: تعال يا بنتي حقك علي. وعاودت أمينة عنادها: اجي زي نينة بعد ما ضربتوني وقفلتم بكم في وشي. وقالت العمة في توسل: تعالي يا بنتي ربنا يهديكي، تعالي الدنيا ليل والليل غدار. وطاف بقلب أمينة إحساس خبيث كأنها تريد أن تتشفى وأن تستزيد من توسلات عمتها، فقالت في لهجة حزينة: أنا خلاص مليش بيت، مليش حد إلا ربنا يعمل فيا اللي هو عايزه. وتوسلت العمة مرة أخرى: ربنا يسترك ويستر شبابك، يلا يا حبيبتي بلاش فضايح كفاية كده. وقالت أمينة وهي تصر على عنادها: اللي فضحني هو اللي طردني. وقالت العمة وهي تكاد تبكي: حرام عليكي كده يا أمينة، ده أنا نازلة لك بجلابية البيت ورجلي عريانة، الناس تقول عليا إيه بس يا إخواتي؟ تعالي نتكلم جوه، والله اللي انت عايزاه هنعمله لك. وحست أمينة بالخجل، وحست أنها اقتصت من عمتها بما يكفي عندما أخرجتها إلى الطريق بجلبية البيت، وعندما لاحظت أن وجهها خال من الأصباغ وهو ما لم يحدث أبدا في حياة عمتها، وصارت معها إلى داخل البيت وهي متأطأة الرأس، ودخلت توا إلى غرفة أمينة دون أن يعترض سبيلها زوج العمة. وقالت العمة قد جلست على السرير بجانب أمينة تحاول إرضائها وتهدئتها: بس لو كنت تعرف كنت فين لغاية نص الليل. الساعة لسه ما جتش تسعة، الليل أوله زي آخره كله ليل، ده أنا فضلت لغاية ما اتجوزت وانا ما اعرفش فانوس الشارع لما بيولع يبقى شكله ايه. الدنيا اتغيرت يا نينا، البنات كلهم بيخرجوا ليل نهار، اشمعنى انا اللي عايزين تدفنوني بالحياة؟ يا اختي ما بنات الناس كلهم قدامك هم، الواحدة منهم من مدرسة للبيت. حقا ما فيش اللي انت يا امينة في الحتة كلها اللي دايرة على حل شعرك. تحب أقولك بنات الناس بيعملوا إيه؟ لأ بلاش السيرة دي، طمنيني يا بنتي، كنت فين لغاية نص الليل؟ برضو نص الليل يا نينة. طيب ما تزعليش، كنت فين لغاية الساعة 9؟ يعني حكون فين؟ رحت عند فورتينيه علشان اخد درس الفرنساوي زي العادة، وكان عندهم عيد، فضلوا مسكين فيا لغاية ما جيت، وجات فورتينيه واخوها وصلوني لغاية الباب. طب بس مش كنت تقولي يا أمينة عشان ما نتخدش عليكي؟ ده أنا فضلت دايرة من الشباك للبلكونة زي المجنونة. يلا قومي يلا قومي، استسمحي بابا وبوسي إيده. بعد ما طردني؟ بقى تصدمني يطردك، ده كان نازل وراكي قبلي لولا لحقته. خفت دمه يفور تاني وسط الشارع. أصلك لو جيتي للحق يا أمينة أنت تفوري الدم يا بنتي. أنا عارفة طالعة لمين، لا أبوك كده ولا أمك كده ولا حد فعلتنا كلها بالشكل ده. وقامت أمينة لتعتذر لزوج عمتها، لا لشيء إلا لتتخلص من عمتها وإلحاحها وكلامها الكثير، ثم تخلو لنفسها. وما كاد زوج عمتها يراها حتى صرخ: غوري من وشي. حدجته بنظرة تقدح شررا، وهمت أن تعود إلى غرفتها لولا أن أمسكت بها عمتها وقالت لزوجها: معلش يا بيه، دي اتأخرت معذورة وقالت لي على كل حاجة، معلش إني سامح كريم، ودي هتكون أول وآخر مرة. www.mijobooks.com. وظلت أمينة مديرة ظهرها له دون أن تتكلم، وربما خشى أن يفلت الموقف من يده، وتشتد أمينة في عنادها وتأبى أن تسأله الصفح، فقال وهو يفتعل الغضب: والله ما حد خسرها إلا أنت، نهيته، خلي الليلة تنتهي على خير. وضغطت العمة على ذراع أمينة ودفعتها إليه وهي تبتسم لها كأنها تهنئها بالنصر الكبير. وطاوعتها أمينة وتقدمت إلى زوج عمتها وانحنت على يده تقبلها وترفعها إلى رأسه، ثم انصرفت إلى غرفتها دون أن تتكلم. وحاولت أن تنام، ولكن شيئا وقف يطرد النوم من حولها ويشد بجفنيها ويعلقهما في سقف الحجرة، شيئا كأنه هذه المحكمة التي تنتصب في ضميرها كلما أخطأت أو كلما اعتقدت أنها أخطأت. وكانت تخاف كثيرا من هذه المحكمة التي تنتصب لها كل مساء، فإذا ما وضعت رأسها لتنام سمعت صوتا ينبعث من صدرها كأنه صوت حاجب الضمير يصيح: محكمة. ويبدأ بعدها الحساب، فإذا كانت صفحة يومها بيضاء نامت نوم العافية والهناء، وإذا كان هناك ما يشوب يومها أرقت وتقلبت في فراشها كأن يدا مجهولة قاسية تشويها على جمر النار وتحرص على أن تحرق كل قطعة من بدنها. وقد حكمت المحكمة عليها في هذه الليلة بالعذاب، فقد أخطأت وكذبت على عمتها عندما قالت لها أنها كانت تحتفل بالعيد مع فورتينيه احتفالا عائليا. لقد كانت الليلة فعلا ليلة عيد من أعياد اليهود، وقد تعودت أن تحتفل مع أصدقائها اليهود بأعيادهم، حتى الأعياد الدينية المحض كانت تشاركهم الاحتفال بها. كانت تحتفل معهم بعيد يوم كيبور أو العيد الكبير أو عيد الصيام الذي يعتزل فيه اليهود أو المتدينين منهم الناس، قد يقفلون على أنفسهم الأبواب، يتعبدون ويصومون عن الطعام والشراب 24 ساعة متتالية. وكانت تحتفل معهم بعيد البيساخ أو عيد الفصح الذين لا يأكلون فيه شيئا ولمدة أسبوع سوى خبز خاص رقيق من عجين غير مخمر. وفي الليلة الأخيرة من هذا العيد تجتمع الأسرة حول مائدة العشاء ويتلو رب العائلة بعض الصلوات والأوردة، ثم يتكلم الابن الأكبر فيوجه إلى رب العائلة عدة أسئلة تقليدية محفوظة، كأن يسأله: يا أبتاه، لماذا ميزت الليلة عن بقية الليالي. فيجيب رب الأسرة لأن الرب في مثل هذه الليلة عطف على شعبه المختار وخلص بني إسرائيل من الأسر الفرعوني وأوصلهم سالمين إلى فلسطين. ويسأل الإبن الأكبر: ولماذا نأكل من هذا الخبز؟ فيجيب رب الأسرة: استعادة لذكرى عطف الرب على شعبه المختار عندما أنزل علينا المن والسلوى ونحن تائهون في صحراء سيناء، فحفظنا من الموت جوعا. وقد بلغ من حب فورتينية لأمينة أنها كانت تدعوها لتشاركها هذه الشعائر الدينية، فكانت تجلس مع العائلة مدعية الخشوع والاحترام بينما تتبادل مع صديقتها الابتسام والغمزات. فلم تكن فورتينيه ولا أخوها إيلي يحترمان كثيرا هذه الشعائر، كما لم تكن أمينة نفسها تحترم شعائر أعياد المسلمين. وكما تعود الجيل الجديد كله على مختلف أديانه أن يهزأ من الشعائر الدينية ومن عقلية المتدينين، ولكن أمينة لم تكن تحتفل مع أصدقائها اليهود في هذه الليلة بعيد يوم كيبور أو عيد البيساخ، بل كانوا يحتفلون بعيد البوريم الذي يقام ذكرى لإستير ابنة مردخاي التي أنقذت بني قومها في عهد الملك أحشبروش بأن راقت في عيني الملك وهبته نفسها، وهو عيد مرح يقيمون فيه المساخر والمهرجانات ويقضون الليل في لهو وصخب، يسكرون ويرقصون ويأكلون البيض الملون. وقد دعيت أمينة إلى الاحتفال بهذا العيد في بيت أسرة يهودية في حي الظاهر، أوسع ثراء من أسرة صديقتها فورتينيه، وتعمد الفتيان والفتيات أن يبدأوا احتفالهم في ساعة مبكرة من المساء، لأنهم كانوا يعلمون أن أمينة لا تستطيع أن تبقى معهم طويلا وإلى ساعات متأخرة من الليل. وقد صعدت أمينة بهم وانطلقت ترقص وتغني وتهلل في وجه كل منهم صائحة باللغة العبرية: هاك سيماغ، أي عيد سعيد. ثم رقصت لهم رقصا شرقيا وهي تضع على رأسها طرطورا مزخرفا، بينما صديقتها فورتينيه تعزف لها على البيانو لحن رأس الهوانم. كانت ترقص كعود من الشهد لا يستطيع لفرط طراوته أن يتماسك، فيهتز وتتحلب له الشفاه وتتطاير القلوب من حوله لتسقط تحت قدميه. ولم تشرب ليلتها كما شربت بقية البنات، أو على الأصح شربت كأسا واحدا من المنت لا يسكر، ورغم ذلك فقد تسامحت كثيرا مع الفتيان وتركتهم جميعا يقبلون وجنتيها، وكل منهم يحاول أن يكبت عواطفه وإحساسه وألا يترك لقبلته معنى إلا معنى تحية العيد. www.mijobooks.com. وفجأة وفي الساعة التاسعة قررت أن تعود إلى البيت وكأنها سندريلا، وقد فاجأها منتصف الليل وهي ترقص بين ذراعي الأمير، فهرعت مخلوعة القلب عائدة إلى بيتها المتواضع خوفا من غضب ملاكها الحارس. ولم تصحبها إلى البيت فورتينيه وأخوها فقط كما قالت لعمتها، بل صاحبها أيضا عشرة من الشبان في سيارة، وكان أحدهم يلف ذراعه حول كتفيها طول الطريق وينقر بأصابعه فوق ذراعها. وقد سكتت عليه وكانت تستطيع أن تتخلص من ذراعه وأن توقف أصابعه الجبانة من النقر فوق ذراعها، بل إن الجميع كانوا يخافونها فعلا ويخافون ثورتها إذا تسلل أحدهم بيده إليها، ولكنها في هذه المرة سكتت لأنها لم ترد أن تفسد على الجميع نشوة العيد، ولأنه كان سكرانا وكانت تعلم أنه لو كانت بجانبه فتاة أخرى لتمادى إلى أبعد من هذا، إلى بعيد جدا. هذا هو ما حدث في تلك الليلة. ولم تكن أمينة تتعذب وهي تحاسب نفسها لأنها تأخرت في العودة إلى بيتها، وأزعجت عمتها وزوج عمتها، ولا لأنها رقصت، ولا لأنها سمحت للفتيان بتقبيل وجنتيها، فقد كانت كلها قبلات بريئة ولو في مظهرها، وكانت قد تعودت على هذه اللمسات العابرة حتى لم يعد ضميرها يحاسبها عليها. ولكنها كانت تتعذب لأنها كذبت وهي لا تحب أن تكذب، وتحس بالحطة وبجرح كرامتها كلما كذبت. لماذا لا يمنحها الحرية لترقص وتلعب وتخالط الفتيان حتى لا تضطر إلى الكذب عليهم؟ لماذا لا يكون من حقها أن تدعو هؤلاء الفتيان إلى البيت وترقص معهم جميعا أمام أهلها كما هو من حق صديقتها فورتيني؟ ماذا يمكن أن يحدث وأي خطيئة في أن تكون حرة؟ إنها على الأقل لن تكذب. وتجمع عذابها في دموع انسابت من جديد فوق وجنتيها. بكت لأنها كذبت، وبكت لأنها ليست حرة في قول الصدق. ثم تهاوت جفونها تحت ثقل دموعها فنامت في أحضان العذاب. انتهت حلقتنا اليوم. قابلونا غدا بإذن الله في حلقة جديدة على www.ninjabooks.com، وشاركونا بآرائكم على forum.ninjabooks.com، ولا تنسونا بالدعاء.